شاء الله ما شاء الله كنا يزيد كمان صدق الله العظيم. هكذا أخوتي وأخواتي في الدين الإسلام، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حلقة، القارئ بإتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمكتب عن نظائر مركز الزقازيق في محافظة الشرق. لقدنا لكم على أحد المكبرات الصوت مدار الضرب الأليم البكهاني المقيم بالنخاف مركز الزقازيق، الهندسة الكهربائية الكبرى بأكبر محطات المنزل وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الكبرى، مدارة الهندسة محمود عبد العاطي وأولاده المقيم الطيبة، الخدمة الفندقية المتميزة أدارة الحاج مرسي عطية وأولاده قصر أبو عدي وأمل الزقازيق. تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر لكل من وساهم في هذا العزاء، وشكر الله سعيكم جميعا.